عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، معنا اليوم الربع الأخير من جزء ثاني من سورة البقرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وبذلك وبالأحاديث التي نقرأها إن شاء الله يكون الأسبوع المقبل إن شاء الله اختبار ميسر في القرآن وفي الجزء الثاني يعني، وفي بعض الأحاديث المختارة أيضا بيراجع الإخوة يعني اللي اختبرنا فيه خلاص، لكن إن شاء الله الأحاديث التي نقرأها الآن وأحاديث التي معها وبعد الامتحان الماضي يكون فيها أسئلة إن شاء الله. أريد من الإخوة إن شاء الله الاجتهاد في تشجيع الإخوة الذين حضروا وانقطعوا عن الدرس لسبب أو لآخر، إن شاء الله الأسبوع المقبل سيكون الاختبار، يعني اللي يعرف أخي يشجعه يحضر حتى لو هيجاوب في الامتحان بقدر المستطاع، حاول بقدر المستطاع أن أنت تخليه يحضر إن شاء الله. الأسبوع اللي جاي يبقى فيه الاختبار، أنا استأذنت من الإخوة إن الأسبوع اللي بعده إن شاء الله أخذ أنا من العصر للمغرب في الفقه، علشان تأخرنا فيه كتير جدا، فأقرأ الأحاديث إن شاء الله المتبقية في باب الصبر، وهي 5 أحاديث. تفضل يا شيخنا. الجزء الأول من القرآن خلاص، الأحاديث الأولى التي أخذنا منها حديثين خلاص انتهينا منها، بدأنا بعد كده من أول باب الصبر. أيوه، من أول باب الصبر. أنا هيبقى الاختبار في باب الصبر إن شاء الله. ماشي. الآن معنا حديث، إحنا المفروض بنحفظ 3 أحاديث، لكن علشان ننتهي من هذا الباب بقي في 5 أحاديث، وهي قصيرة بفضل الله، معروفة لمعظم الإخوة. الحديث 50 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. ما يزال البلاء، الأمر مستمر، الدنيا سجن المؤمن، الراحة إنما هي في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة. لما سئل إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله متى يجد العبد الراحة، قال: عند أول قدم يضعه في الجنة. فالدنيا معلوم أن الإنسان يعاني فيها ويبتلى، إما في جاره أو في ماله أو في نفسه أو في كذا أو في كذا، وهكذا يكابد. فالإنسان خلق في هذه الدنيا ليعيش تارة مع الصبر وتارة مع الشكر. لقد خلقنا الإنسان في كبد، في صراع مستمر. وأما إن وجد الإنسان الراحة المستمرة والنعيم المستمر الذي يعني لا يكدره أو لا يكاد يكدره شيء، فهذا يعني أمارة أن هناك يعني شيء من الخلل. فمن يريد الله به خيرا يصب منه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول: ما يزال البلاء، يعني يستمر البلاء حتى يلقى المؤمن والمؤمنة. قال: في نفسه وولده وماله، يتنوع ويتعدد شكل البلاء. قال: حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. هذا من رحمة الله بالعبد أن يجعل هذه الابتلاءات من الكفارات حتى يقبل على ربه وقد تنظف من هذه الأمور وهذه السيئات. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة. الحديث رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث 51 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر اللي هو الحر بن قيس يعني الذين يدنيهم يعني يقربهم عمر رضي الله عنه. وكان القراء، القراء هنا يقصد بها أهل العلم، كان القراء أصحاب مجلس عمر، عمر رضي الله عنه حتى يرزق السداد والتوفيق ولا يحرم مشورة من لهم علم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعل أهل مجلسه هم أهل العلم الشرعي. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، يعني كبير في السن أو شاب، المهم أن يكون له علم بالكتاب والسنة، هذا أولى الناس بمجلس المحدث الملهم عمر رضي الله عنه. قال: فقال عيينة لابن أخيه، عيينة بن حصن لما نزل المدينة قال لابن أخيه الحر بن قيس: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. طبعا الحر ظن أن عيينة له حاجة، سيطلب من عمر رضي الله عنه الشيء وسيستعمل الأدب، لأن الإسلام يدعو الإنسان لأن ينزل الناس منازلهم وأن يحترم الكبير وأن يوقر الكبير وأن يرحم الصغير وأن يعرف للعالم حقه ولحامل القرآن حقه إلى آخر ذلك. قال: فاستأذن لي عليه. فاستأذن، فأذن له عمر يعني لعل له حاجة. فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، هي يعني انتبه لي، أنا سأقول لك كلاما، كلمة تفيد التنبيه يعني ايه شد الانتباه، فوالله ما تعطينا الجزل اللي انت بتعطيه لنا فتات، الجزل يعني الشيء العظيم الكبير، فوالله ما تعطينا الجزل، كل اللي انت بتعطي لي هذه الرعية أو تقسمه فيهم واهتمامك بهم إنما هو شيء لا قيمة له، ولا تحكم فينا بالعدل. هذا الكلام يقال لمن؟ لعمر رضي الله عنه، يعني الذي يضرب به المثال في العدل رضي الله عنه. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني خلاص اشتد به الأمر حتى كاد أن هو يفتك بالرجل. فقال له الحر اللي هو عم أو ابن أخي عيينة، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف المعروف يعني وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فعلا من يتكلم مع فلان وفلان الذين هم أصحاب هيئة في بين الناس يعني بما يحط من قدرهم ويستفز يعني غضبهم ويستجلب ثورتهم، هذا ليس من الحكمة وليس من العلم في شيء. قال: وإن هذا من الجاهلين. قال الحر: والله ما جاوزها، ما جاوزها عمر ابن عباس رضي الله عنه، هو الذي يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان يعني عمر رضي الله عنه وقافا عند كتاب الله تعالى. هذا الحديث رواه البخاري. ما مناسبة الحديث لباب الصبر؟ صبر عمر رضي الله عنه على هذا الإيذاء. حديث الثاني والخمسون: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة. الأثرة الأنانية وما يسمى الآن في عصرنا بالديكتاتورية والانفراد بالرأي والاعتداد بالرأي يعني تهميش كل الآراء، وأنه لا يرى إلا أن رأيها هو الصواب على الدوام، كما كان مذهب فرعون قديما، هو يفكر وهو يقرر وهو يخطط: ما أريكم إلا ما أرى، ما تفكروش، أنا سأفكر لكم وأنا أقرر وكل شيء. قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. هذا متفق عليه. سيولى على المسلمين في بعض الأحايين أو سيكون من أصحاب المنازل والسلطات أناس لا يأبهون بكلام الناس، لا يأبهون برأي الناس، لا يأبهون بما يتعبهم، إنما يمضون في الناس ما يرونه فقط ولا يتشاورون ولا يسمحون بمن يعني ينتقد أو من يعترض. ما الذي نصنعه؟ نخرج على هؤلاء الأمراء؟ لا، طبعا الخروج على الأمير إنما يكون في حالات محددة معينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني يمنعون الناس من الصلاة مثلا أو نحوا من هذا. أما الاعتداد بالرأي والأثر ومثل هذا فلا يحل الخروج على هذا الأمير المسلم وإن كان ظالما حقنا لدماء المسلمين. الحديث 53 وعن أبي يحيى أسيد ابن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا. ده الشاهد، وده المناسبة بين هذا الحديث والحديث الماضي وبين باب الصبر. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نسأل الله أن يجمعنا حول حوض نبينا وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. حديث 54 وهو الأخير في باب الصبر، نسأل الله أن لا يحرمنا أجر الصابرين. قال: وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، ما تستدعيش الشر، لأن إراقة دم مسلم واحد أو قاتل مسلم واحد وسفك دم مسلم واحد يعني أشد عند الله من زوال الدنيا. فالإنسان لا يستجلب العدو، ليس من الشجاعة أن يجلبها على المسلمين الشر، هذا ليس من الجبن، إنما هو من رعاية حرمة دماء المسلمين، وهي من أهم الأمور، أهم الضروريات والمصالح التي أمر الشرع بالمحافظة عليها. قال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. حدش يعرف أمام الفتنة يثبت ولا يفتن، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فإذا لقيتموهم، لو فرض عليك القتال والجهاد، خلاص إما أن تجاهد وإما أن يكون هناك اعتداء على العرض أو على الدين أو على المال أو على ديار المسلمين. قال: وفإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نسأل الله أن يجمعنا في جنته. في المرة الماضية تكلمنا في رسالة حلية طالب العلم عن الأدب التاسع وكلامه رحمه الله عن الأدب الثامن اللي هو المروءة، وتكلمنا عن معنى المروءة، والآن يعني تتم لهذا الأمر حتى يعني تتم الفائدة ولا نجاوزه إلا بعد أن وقفنا عليه. احنا نقرأ الكلام تاني وبعدين نذكر بعض أهل العلم ذكروا أمور وعددوها وقالوا أنها مقومات المروءة، يعني صاحب المروءة لابد إن هو يتحلى بكذا وبكذا وبكذا. لكن نذكر بكلام المؤلف رحمه الله، يقول: تحلى بالمروءة. قال: التحلي بالمروءة، قلنا المرة الماضية أن المروءة كما عرفها الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هي فعل الإنسان لما يجمله ويزينه وتجنب ما يشينه وما يجعله يعني محل لانتقاد الناس وسخرية الناس. المروءة لا تقف عند الواجبات ولا عند المستحبات، بل تشمل كذلك أمور هي من المباحات. خوارم المروءة تدخل فيها أمور من المباحات، يباح للإنسان أن يعمل أن يفعلها، لكن أحيانا ينبغي لا بد عليه أن يجتنب هذه الأمور حتى وإن كان الأصل فيها الإباحة، لأن من يلابس هذه الأمور إنما يجعل نفسه يعني محل لنقد الناس. والمسلم لا سيما طالب العلم الشرعي ينبغي أن ينأى بنفسه عن ذلك. قال: التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء، والعزة في غير جبروت، والشهامة في غير عصبية، والحمية في غير جاهلية. وعليه فتنكب خوارم المروءة في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة، كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب، يعني الأماكن التي من غشيها اتهمه الناس في أخلاقه أو في سلوكه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. بعض العلماء كما قلت عددوا جملة من الأمور، الحقيقة أنها تجاوزت 30 أمر. قالوا: هذه مقومات المروءة، يعني صاحب المروءة لابد أن يتحلى بهذه الأمور، الذي يخالفها إلى عكسها هذا الإنسان يعني يكون في مروءته يعني خلل. الأمر الأول قالوا: أن يكون المرء ذا أنات وتؤدة، فلا يبدو في حركته اضطراب، مش سريع الانفعال، مش سريع الكلمات، مش سريع الاندفاع، مش سريع الانتصار لنفسه، مش سريع الغضب لأي شيء قليل كان أو قليلا كان أو كثيرا. قالوا: فلا يبدو في حركته اضطراب ولا عجلة، كان يكثر الالتفات أو يعجل في مشيته عجلة خارجة عن حد الاعتدال. الإنسان لما يعجل في مشيته يعني لا يريد أن يتباطأ أو يتماوت في مشيته، هذا لا شيء فيه، لكن العجلة الزائدة عن اللزوم التي تخل بوقار الإنسان وباحترامه وتجعل الناس ينظرون إليه يعني هكذا نظرة احتقار أو تقليل من شأنه، لا، هذه الإنسان يتجنبها. الأمر الثاني قالوا: حسن الكلام، صاحب المروءة يختار الكلمات التي يتكلم بها، والبيان وجمال المنطق والترسل في الكلام. الترسل في الكلام يعني يكون كلام منظم مفهوم، لا يكون كلام يعني متضارب أو متداخل أو من غير فائدة من ذكره. بعد ذلك حفظ اللسان عن أعراض الناس، اللي بيتكلم في عرض فلان وعرض فلان ولا هم له إلا أن يقلل من قدر فلان، وفلان أخطأ في كذا، وفلان قيل عنها كذا وكذا وكذا، هذا إنسان مخروم المروءة ترد شهادته. كما قلنا في المرة الماضية إن الكلام عن المروءة يكون في كتب الحديث وفي كتب الفقه، ففي كتب الحديث يكون الكلام عن المروءة عند الصفات الراوي التي تقبل روايته، فيذكر أهل الحديث مثلا أنه تقبل رواية العدل الضابط السالم من الفسق وخوارم المروءة. كذلك في كتب الفقه عند الكلام عن الشهادات، أي الشهود يكون عدلا، من الذي تقبل شهادته، فذكروا من ذلك أن يكون سالما من خوارم المروءة. قالوا: حفظ اللسان عن أعراض الناس، اللي بيتكلم في أعراض الناس لا نقبل شهادته، لا نصدقه إن حدثنا بشيء من أمور الشرع، لا يعتد بكلامه عندنا. بعد ذلك من المقاومات المروءة قال: ملاقاة الناس بوجه طلق. الإنسان صاحب المروءة إنسان يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، لا يعبس وينفر الناس عما عندهم. الإنسان داعية الخير الذي عنده شيء من الخير يريد أن يجعل الناس يقبلون عليه، لا يصدهم عن ذلك بعبوسه وبتنفيرهم وبتأييسهم من أنه يمكن أن يتواصل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. بعد ذلك أمر الخامس الإصغاء لمن يتحدث. صاحب المروءة يجيد الإنصات، مخروم المروءة يريد أن يسمع له وإن كان كلامه لا فائدة من ورائه. إمام الدنيا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا فن الإنصات وأدب الاستماع، حتى وإن كان المتكلم كافرا، حتى وإن كان الكلام الذي يقوله لا قيمة له ولا وزن له. يعني لما يكلم الكافر ويقول له الآباء والأجداد وعبت كذا وأمرت بكذا ونهيت عن كذا وكذا، كل هذا الكلام ما الفائدة التي ستكون من وراء؟ هل سيرجع النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته؟ لا، لا، مع ذلك يسمع إلى النهاية ثم يقول له أوقد فرغت يا أبا الوليد، خلصت كلامك خالص، طيب فاسمع إذن، ثم يبدأ. فمن صفات صاحب المروءة أن يحسن الاستماع والإصغاء لمن يحدثه حتى وإن كان الكلام متكررا، حتى وإن كان الكلام متكررا. حتى قال الشاعر وتراه يصغي للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به، يعني هو عارف الكلام اللي هو فلان داقه ينقله له أو هذا الحديث الذي جاء يحدثه به، ومع ذلك حمله أدب الإسلام على الاستماع إليه، كما ورد عن بعض السلف أنه كان يحسن الاستماع للمتكلم ولعله سمع الحديث قبل أن يولد هذا الذي يكلمه بهذا الحديث. بعد ذلك من ذلك أيضا الصراحة والترفع عن النفاق والمدراء. صاحب المروءة لا يداري ولا يداهن ولا يلف ولا يدور ولا لا، صريح واضح. هذا الإنسان الذي يقال عنه إنسان واضح وإنسان صريح وإنسان لا يداهن ولا يجامل، هذا إنسان من أصحاب المروءات. بعد ذلك ضبط النفس عند هيجان الغضب. الإنسان لا يكون متطرفا لا في غضبه ولا في فرحه، إنما يكون معتدلا، هكذا صاحب المروءة. بعد ذلك إكرام الضيف من خصال المروءة، من المروءة إكرام الضيف وعدم استعمال الضيف وعدم إلزام بفعل شيء حتى وإن كان صغيرا. من مقومات المروءة ألا يفعل الإنسان في السر أمرا يستحي من أن يطلع الناس عليه أو يستحي من فعله في العالم أمام الناس. بعد ذلك كلام عن لزوم الحياء والرفق، حفظ الأسرار، العدل والإنصاف، ينصف من نفسه حتى وإن كان هذا الذي ينصفه من الأعداء. بعد ذلك الغيرة على دين الله وعلى المحارم، العفة عما في أيدي الناس، كثير جدا، لعل الإخوة إن شاء الله يقرؤون ذلك لما يأتيهم الشرح مكتوبا إن شاء الله. الذي يريد من إخواني إن شاء الله في نهاية الكلام أن يذكروا إخوانهم الذين يعني غابوا لعذر أو لسبب بالحضور في الأسبوع المقبل ويجتهد بقدر المستطاع. الأسبوع اللي بعده إن شاء الله سيكون درس فقه من العصر إلى قبيل المغرب إن شاء الله، وسآتي إن شاء الله في بكشف كامل لكل أسماء التي حضرت، وأذكر اسم الأخ وأقول الأخ فلان يعرفه. أنت ملزم إن شاء الله لله ان انت تصل اليه بزياره بتليفون باي شيء وتاتي به يعني ليكون في ميزان حسناتك. اسال الله ان يجمعنا في الدنيا على الطاعه وفي الاخره في جنته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.